بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت الخامس من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام في عند قوله تعالى في سورة آل عمران: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. قال رحمه الله: قوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أراد اليهود أن يستزلوا المسلمين عن دينهم ويردوهم إلى الكفر، فنزلت هذه الآية: وما يضلون إلا أنفسهم، لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم، فيحصل الإثم عليهم بتمنيهم إضلال المؤمنين، وما يشعرون أن هذا يضرهم ولا يضر المؤمنين. قوله: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، أي بالقرآن، وأنتم تشهدون بما يدل على صحته من كتابكم، لأن فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم وذكره. يا أهل الكتاب لم تلبسون ذكر في سورة البقرة. وقال الطائفة من أهل الكتاب الآية، وذلك أن جماعة من اليهود قال بعضهم لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد والقرآن في أول النهار، وارجعوا عنه في آخر النهار، فإنه أحرى أن ينقلب أصحابه عن دينه ويشك إذا قلتم نظرنا في كتابكم فوجدنا محمدا ليس بذاك، فأطلع الله نبيه عليه السلام على سر اليهود ومكرهم بهذه الآية. قولوا: ولا تؤمنوا، هذا حكاية من كلام اليهود بعضهم لبعض، قالوا: لا تصدقوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أتيتم من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن والسلوى والفضائل والكرامات، إلا لمن تبع دينكم اليهودية وقام بشرائعه. وقوله: قل إن الهدى هدى الله، اعتراض بين المفعول وفعله، وهو من كلام الله تعالى وليس من كلام اليهود، ومعناه إن الدين دين الله. وقوله: أو يحاجوكم، عطف على قوله أن يؤتى، والمعنى: ولا تؤمنوا بأن يحاجوكم عند ربكم، لأنكم أصح دينا منهم، فلا يكون لهم الحجة عليكم. فقال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه، أي ما تفضل الله به عليك وعلى أمتك. قوله: يختص برحمته بدينه الإسلام من يشاء، والله ذو الفضل على أوليائه العظيم، لأنه لا شيء أعظم عند الله من الإسلام. ثم أخبر عن اختلاف أحوالهم في الأمانة والخيانة بقوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم، يعني قال، عبد الله بن سلام. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني عبد الله بن سلام، أودع 1200 أوقية من ذهب فأدى الأمانة فيه إلى من ائتمنه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني فنحاص بن عازوراء، أودع دينارا فخانه، إلا ما دمت عليه قائما على رأسه بالاجتماع معه، فإن انظرته وأخرته أنكر. ذلك، أي الاستهلال والخيانة، بأنهم يقولون: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب شيء، لأنهم مشركون. فالأميون في هذه الآية العرب كلهم، ثم كذبهم الله تعالى في هذا فقال: ويقولون على الله الكذب، لأنهم ادعوا أن ذلك في كتابهم وكذبوا، فإن الأمانة مؤداة في كل شريعة، وهم يعلمون أنهم يكذبون. ثم رد عليهم قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل، بقوله: بلى، أي بلى عليهم سبيل في ذلك. ثم ابتدى فقال: من أوفى بعهده، أي بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد عليه السلام والقرآن، وأدى الأمانة واتقى الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين، أي من كان بهذه الصفة. قوله: إن الذين يشترون بعهد الله نزلت في رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيعة، فهل ما المدعى عليه أن يحلف؟ الصوت واضح يا أخوان؟ واضح واضح شيخ. إذن المشكلة عندك يا شيخ سمير. نعم. قال قوله إن الذين يشترون بعهد الله نزلت في رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ضيعة، فهم المدعى عليه أن يحلف، فنزلت هذه الآية فنكل المدعى عليه عن اليمين وأقر بالحق. ومعنى يشترون يستبدلون بعهد الله بوصيته للمؤمنين ألا يحلفوا كاذبين باسمه وأيمانهم جميع وأيمانهم جميع اليمين أو جمع اليمين، كأنها جمع اليمين. الأيمان جمع يمين أو جميع اليمين. من عند والأيمان بالضبط هكذا كأنها جمع اليمين، أليس كذلك يا مشايخ؟ جميع ما تأتي يا شيخ، أظن في حديث إن الله يحب الصلاة في الجميع أو كذا، يمكن يعني أو أيمانهم أي كل يمين، جميع اليمين كل يمين يصح. ممكن. نعم. قال وهو الحلف ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا يكلمهم الله بكلام يسرهم. قال ولا ينظر إليهم بالرحمة. وأكثر المفسرين على أن الآية نزلت في اليهود وكتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم الذي بدلوه من صفة محمد عليه السلام هو الحق في التوراة، والدليل على صحة هذا قوله. طيب قبل هذا هنا في قوله النظر إيه الشيخ سمير يقول ولا ينظر إليهم بالرحمة، لا بل من العقوبة أن الله يحرمهم من أن ينظر إليهم. نعم نعم. الله سبحانه وتعالى عندما لا يتجلى لعباده هذا أيضا نوع عقوبة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. وأيضا لا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم النظر الذي لازمه الرحمة. لذلك أول شيء نثبت الرؤية لله والنظر منه ثم لازمها. قال والدليل على صحة هذا قوله وإن منهم أي من اليهود لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه بالتغيير والتبديل. والمعنى يلوون ألسنتهم، أي نعم شيخ سمير يقول لا يكلمهم الله كلام لطف ولا ينظر إليهم بعين الرحمة. نعم. وإن منهم أي من اليهود لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه بالتغيير والتبديل. والمعنى يلوون ألسنتهم عن سنن الصواب أو عن سنن الصواب بما يأتونه به من عند أنفسهم لتحسبوه، أي لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به من الكتاب. قوله ما كان لبشر الآية لما ادعت اليهود أنهم على دين إبراهيم عليه السلام وكذبهم الله تعالى غضبوا وقالوا ما يرضيك منا يا محمد إلا أن نتخذك ربا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله، ونزلت هذه الآية ما كان لبشر أن يجمع بين هذين بين النبوة وبين دعاء الخلق إلى عبادة غير الله، ولكن يقول كونوا ربانيين الآية، أي يقول كونوا معلم الناس بعلمكم ودرسكم، علموا الناس وبينوا لهم. وكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود لأنهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة

كأن الشيخ الواحد في الوسيط على نفس المذهب الثاني. عجيب. عند حضور الموت لا تقبل، لأنه فسرها بقوله عند قوله تعالى لن تقبل توبتهم، قال لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت. إيه هو هذا نفس النقل الذي هنا، يعني هو على نفس المذهب هنا وهناك. نعم. لأنه قال لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت وتلك التوبة لا تقبل. أحسن، كان على المذهب الثاني. بارك الله. يعني بس أنا حبيت أن أنقل أنه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة تكلم عليها الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع هام الاضطراب، وذكر يعني هذه المسألة هل يعني تقبل توبتهم أو لا، وكان يعني يرى أنه لا، على قول الواحد رحمه الله أنه لا تقبل توبتهم عند الغرغرة. الحمد لله. قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، وهو القدر الذي يملأها. يقول لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه. قال الجزء الرابع قوله تعالى لن تنالوا البر التقوى، وقيل أي الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، أي تخرجوا زكاة أموالكم. قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي حلالا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. نعم. وذلك أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا، فنذر لئن عافاه الله تعالى ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحمان الإبل وألبانها. فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم دين إبراهيم عليه السلام، قالت اليهود أنه أظن الله أعلم على دين إبراهيم. فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين إبراهيم، ماذا عندك شيخ سلطان؟ ما أدري الشيخ محمد، كان انقطعت معكم في أي آية؟ في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قال فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين إبراهيم. كان عندنا هنا مكتوب علم، لكن كأنه والله أعلم على دين إبراهيم. نعم، لما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ملة إبراهيم عليه السلام، قالت اليهود كيف وأنتم تأكلون لحوم العيد. نعم، على هي أجل الخطأ هنا في النسخة. طيب أحسن الله إليكم. قال فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين إبراهيم عليه السلام، قالت اليهود كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها، لحوم الإبل وألبانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام، فادعت اليهود أن ذلك كان حراما عليه، فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم، وبين أن ابتداء هذا التحريم لم يكن في التوراة، إنما كان قبل نزولها، وهو قوله من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة الآية، قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي بإضافة هذا التحريم إلى الله عز وجل على إبراهيم في التوراة من بعد ذلك، أي من بعد ظهور الحجة، بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب عليه السلام، فأولئك هم الظالمون. هو هذا الذي تكلمنا عليه شيخ عزيم، يعني هذا من الأدلة أبو طالب استدل بهم أنه لو قال هذا عند الغرغرة لنفعته. نعم. قال فمن افترى على الله الكذب،

أكفرتم بعد إيمانكم؟ لأنهم شهدوا لمحمد عليه السلام بالنبوة، فلما قدم عليهم كذبوه وكفروا به. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أي جنته. تلك آيات الله أي القرآن نتلوها عليك نبينها بالحق بالصدق، وما الله يريد ظلما للعالمين فيعاقبهم بلا جرم. قولوه كنتم خير أمة عند الله في اللوح المحفوظ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجت للناس أظهرت لهم. وما أخرج الله تعالى للناس أمة خيرا من أمة محمد عليه السلام، ثم مدحهم بما فيهم من الخصال فقال فقال تأمرون بالمعروف الآية. قولوا لن يضروكم أي اليهود إلا أذى، إلا ضررا يسيرا باللسان، مثل الوعيد والبهت أو البهت. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين. وعد الله نبيه والمؤمنين النصرة على اليهود فصدق وعده، فلم يقاتل اليهود المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انهزموا. نعم، الشيخ سمير يقول ذكر ابن كثير أن المراد فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا أي الأمر المعروف عنكم، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه. نعم، بارك الله فيك. قال ضربت عليهم الذلة، ذكرناه يعني فيما سبق، أينما ثقفوا وجدوا وصودفوا إلا بحبل من الله، أي لكن قد يعتصمون بالعهد إذا أعطوه، والمعنى أنهم أذلاء. قال والمعنى أنهم أذلاء في كل مكان إلا أنهم يعتصمون بالعهد، والمراد بحبل من الله وحبل من الناس العهد والذمة والأمان الذي يأخذونه من المؤمنين بإذن الله. وباقي الآية ذكر في سورة البقرة. ثم أخبر أنهم غير متساوين في دينهم فقال ليسوا سواء، وأخبر أن منهم المؤمنين، فقال من أهل الكتاب أمة قائمة أي على الحق يتلون يقرؤون آيات الله كتاب الله آناء الليل ساعاته، يعني عبد الله بن سلام ومن آمن معه من أهل الكتاب، وهم يسجدون أي يصلون. وما تقولوا وما تفعلوا من خير فلن تكفروه لن تجحدوا جزاءه. قولوا إن الذين كفروا الآية سبقت في أول هذه السورة. قولوا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم، كمثل ريح فيها صر برد شديد أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية. أعلم الله تعالى أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح على هذا الزرع، وما ظلمهم الله، لأن كل ما فعله بخلقه فهو عدل منه، ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والعصيان. ثم نهى المؤمنين عن مباطنتهم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي دخلا وخواصا، دخلا أو دخلا هكذا أو دخلا هكذا الله أعلم، دخلا وخواصا قال من دونكم من غير أهل ملتكم لا يألونكم خبالا، أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم وفسادكم، ودوا ما عنتم تمنوا طلالكم عن دينكم. انتبهوا للواقط بارك الله فيكم. ودوا ما عنتم تمنوا ضلالكم عن دينكم، قد بدت البغضاء أي ظهرت العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وما تخفي صدورهم العداوة والخيانة أكبر، قد بينا لكم الآيات أي علامات اليهود في عداوتهم إن كنتم تعقلون، موقع ما تعقلون موقع نفع البيان. ها أنتم، ها تنبيه دخل على أنتم، أولئي بمعنى الذين، كأنه قيل الذين تحبونهم ولا يحبونكم، أي تريدون لهم الإسلام وهم يريدونكم على الكفر، وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب وهو اسم جنس. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل أي أطراف الأصابع من الغيظ، التقدير عضوا الأنامل من الغيظ عليكم، وذلك لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. قل موتوا بغيظكم، أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عليهم بدوام غيظهم إلى أن يموتوا. إن الله عليم بذات الصدور بما فيها من خير وشر. قوله إن تمسسكم حسنة نصر وغنيمة تسؤهم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة ضد ذلك وهو كسر وهزيمة يفرحوا بها، وإن تصبروا على ما تسمعون من أداهم وتتقوا مقاربتهم ومخالطتهم لا يضركم كيدهم عداوتهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط عالم به فلن تعدموا جزاءه. قولوا وإذ غدوت، يعني يوم أحد من أهلك من منزل عائشة رضي الله عنها، تهيئ للمؤمنين مقاعد مراكز ومثابت للقتال، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. إذ هم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشل أن تجبنا، وذلك أن هؤلاء هموا بالانصراف عن الحرب، فعصمهم الله والله وليهما ناصرهما وموال لهما، وعلى الله فليتوكل فليعتمد في الكفاية المؤمنون. نعم سبحان الله. يعني نقرأ في الحاشية، قال الأثر هذا عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله وليهما، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما يسرني أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. يعني صحيح أنه حصل فيها عتاب، لكن لأن الله قد تولاهما فرح بذلك جابر رضي الله عنهما. قال قيل أنهما كانا جناح المعركة، ميمنة وميسرة، هذا في اليمين وهذا في اليسار. يعني سبحان الله، لو تراجعوا لكانت خذلانا، يعني خذلانا لهم، يعني قبل أن يكون خذلانا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم تراجعوا. لكن وهذا كان قيل أن هذا كان بسبب المنافقين، عندما رأوا يعني تراجع المنافقين وكذا أرادوا يعني أراد أن هموا بالرجوع، لكن الله عز وجل وليهما. تفضل يا شيخ. أنا مقصدي من ناحية تربوية فيه إشارة إلى أن الإنسان المؤمن وإن حصل منه زلل فلا ينسى أن الله وليه فيرجع إليه. يعني انظر الآن، قال ما يسرني بذلك، يعني حصل منه الزلل أو حصلت منهم هذه النية أو الهمة التي حصلت، لكن لأنهم أولياء لله رجعوا إلى الحق. فالإنسان يعني قد يحصل منه الخطأ، قد يحصل منه الزلل، قد يحصل، لكن ليعلم أن الله يحب منه أن يرجع إليه، فذا قال والله وليهما. نعم، الله أشد فرحا. أي نعم، بتوبة عبده، الله أكبر. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بقلة العدد وقلة السلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. إذ تقول للمؤمنين يوم بدر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى تصديق لوعد الله إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا معصية الله ومخالفة النبي عليه السلام، ويأتوكم من فورهم، قيل من وجههم وقيل من غيظهم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين. وكانت الملائكة قد سومت يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها، ثم صبر المؤمنون يوم بدر فأمدوا بخمسة آلاف من الملائكة. وما جعله الله أي ذلك الإمداد إلا بشرى، أي بشارة لكم ولتطمئن قلوبكم به، فلا تجزع من كثرة العدو. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال وما النصر إلا من عند الله، لأن من لم ينصره الله فهو مخذول وإن كثرت أنصاره. قولوا ليقطع طرفا، أي نصركم ببدر ليقطع طرفا، أي ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر، أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم، يعني الذين انهزموا. قوله ليس لك من الأمر شيء، الآية لما كان يوم أحد من المشركين ما كان من كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشجه، فقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يعلمه أن كثيرا منهم سيؤمنون، والمعنى ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيء حتى يقع إنابتهم أو تعذيبهم. وهو قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فلما نفى الأمر عن نبيه عليه السلام ذكر أن جميع الأمر له، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له، وهو قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، أي الذنب العظيم للموحدين، ويعذب من يشاء يريد المشركين على الذنب الصغير، والله غفور لأوليائه رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، الآية، وهو أنهم كانوا يزيدون عن الأجل، كلما أخر أجل إلى غيره زيد في المال زيادة لعلكم تفلحون، لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة. يعني وقيل بعض قال بعضها للعلم أن هذه المرحلة الثانية من مراحل تحريم الربا، ثم بعد ذلك حرم بآيات البقرة، لأن بعضهم يقول أن الربا حرم على التدرج كما حرم الخمر، فقالوا أول شيء ذمه من غير تحريم، قال الله في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم بعد ذلك قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فبعض العلم يرى أن هذا على التدريج، وبعض العلم يقول لا، الربا حرم كله، ولكن يعني ذكر في نوع، يعني في هذه الآية نوع من أنواع الربا، وهو الربا المضاعف عند تأخير الوقت في السداد. نعم. قوله واتقوا النار بتحريم الربا وترك الاستحلال له التي أعدت الكافرين دون المؤمنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي الإسلام الذي يوجب المغفرة، وقيل إلى التوبة، وقيل إلى أداء الفرائض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لكل واحد من أولياء الله الذين ينفقون في السراء والضراء في اليسر والعسر وكثرة المال وقلته، والكاظمين الغيظ الكافين غضبهم عن إمضائه، والعافين عن الناس أي المماليك وعمن ظلمهم وأساء إليهم، والله يحب المحسنين الموحدين الذين فيهم هذه الخصال. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أي الزنا نزلت في نبهان التمار، أتته امرأة حسناء تبتاع منه التمر فضمها إلى نفسه وقبلها، ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فنزلت هذه الآية. وقوله أو ظلموا أنفسهم يعني ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظر، ذكروا الله أي ذكروا عقاب الله، ولم يصروا أي لم يقيموا ولم يدوموا على ما فعلوا، بل أقروا واستغفروا وهم يعلمون أن الذي أتوه حرام ومعصية. قوله قد خلت من قبلكم سنن، قد مضت مني في من كان قبلكم من الأمم الكافرة سنن بإمهال إياهم حتى يبلغوا الأجل الذي أجلته في إهلاكهم، وبقيت لهم آثار في الدنيا فيها أعظم الاعتبار، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة آخر أمر المكذبين منهم. نزلت في قصة يوم أحد، يقول الله فأنا أمهلهم حتى يبلغ أجلي الذي أجلت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، في نصرة النبي عليه السلام وأوليائه وإهلاك أعدائه. هذا بيان للناس، أي القرآن بيان للناس عامة، وهدى وموعظة للمتقين خاصة، وهم الذين هداهم الله بفضله. قوله ولا تهنوا ولا تضعفوا عن جهاد عدوكم بما نالكم من الهزيمة ولا تحزنوا، أي على ما فاتكم من الغنيمة وأنتم الأعلون، أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن كنتم مؤمنين، أي إن الإيمان يوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. إن يمسسكم يصبكم قرح جراح وألمها يوم أحد، فقد مس القوم المشركين قرح مثله يوم بدر، وتلك الأيام أي أيام الدنيا نداولها نصرفها بين الناس مرة لفرقة ومرة عليها. وليعلم الله الذين آمنوا مميزين بالإيمان عن غيرهم، أي إنما نجعل الدولة للكفار على المؤمنين ليميز المؤمن المخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته نكبة. والمعنى ليعلمهم مشاهدة كما علمهم، أو ليعلمهم مشاهدة كما علمهم غيبا. ويتخذ منكم شهداء، أي ليكرم قوما بالشهادة. والله لا يحب الظالمين، أي المشركين، أي إنه إنما يدين المشركين على المؤمنين لما ذكر، لا لأنه يحبهم. وليمحص الله الذين آمنوا، أي ليخلصهم من ذنوبهم بما يقع عليهم من قتل وجرح وذهاب مال، ويمحق الكافرين، يستأصنهم إذا أدال عليهم، يعني أنه يدين على المؤمنين لما ذكر، ويدين على الكافرين لإهلاكهم بذنوبهم. قولوا أم حسبتم، بل أحسبتم، أي لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الآية، أي ولما يقع العلم بالجهاد مع العلم بصبر الصابرين. والآية خطاب للذين انهزموا يوم أحد، قيل لهم أحسبتم أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين قتلوا وثبتوا على ألم الجرح والضرب من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا صبرهم. قولوا ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا يتمنون يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لنفعلن ولنفعلن، ثم انهزموا يوم أحد فاستحقوا العقاب. وقولوا من قبل أن تلقوه، أي من قبل يوم أحد، فقد رأيتموه، رأيتم ما كنتم تتمنون من الموت، أي رأيتم أسبابه ولم تثبتوا مع نبيكم، نزلت في معاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم، فقالوا بلغنا أنك قد قتلت لذلك انهزمنا، وأنتم تنظرون وأنتم بصراء تتأملون الحال في ذلك كيف هي، فلمن هزمتم؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي يموت كما ماتت الرسل قبله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ارتدتم كفارا بعد إيمانكم. وذلك لما نوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأشيع أنه قد قتل، قال ناس من أهل النفاق للمؤمنين إن كان محمد قد قتل فالحق بدينكم الأول، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي فإنما يضر نفسه باستحقاق العذاب، وسيجزي الله بما يستحقون من الثواب الشاكرين الطائعين لله من المهاجرين والأنصار. ثم عاتب المنهزمين بقوله وما كان لنفس أن تموت، أي ما كان نفس لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره، كتب الله ذلك كتابا مؤجلا إلى أجله الذي قدر لهم، فلمن هزمتم؟ والهزيمة لا تزيد في الحياة، ومن يرد بعمله وطاعته ثواب الدنيا زينتها وزخرفها نعطيه منها ما قدرناه لهم، أي لهؤلاء المنهزمين طلبا للغنيمة. ومن يرد ثواب الآخرة، يعني الذين ثبتوا حتى قتلوا، نؤته منها. ثم احتج على المنهزمين بقوله وكم من نبي قتل في معركة معه ربيون كثير جماعات كثيرة فما وهنوا لما أصابهم، أي ما ضعفوا بعد قتل نبيهم الآية. أحسن الله لك يا شيخ. نقل الشيخ خالد السبت كلاما لابن عاشور أثنى عليه، يعني من أراد أن يراجع عند هذه الكلمة وما استكانوا عند قول الله عز وجل وما استكانوا، نقل عن ابن عاشور كلاما لطيفا جيدا يحسن الرجوع إليه. أحسن الله إليكم. وأيضا هذه الآية قراءاتها يعني المعاني تختلف كثيرا، يعني الآن في قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون، والقراءة الأخرى قتل معه ربيون، وأيضا على الوقت والابتداء وكأي من نبي قاتل ثم تبتدئ معه ربيون، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون، فحسب الوقف الابتداء وحسب القراءة يتغير المعنى. واليراجع في هذا كلام الشيخ خالد، ما دام انك ذكرت شيخنا الشيخ خالد حفظه الله، يراجع كلام الشيخ خالد السبت في تفسير

ليجبن المؤمنين عن لقائه. وقوله الذين يعني المؤمنين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود إن الناس يعني أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا باللطيمة أو اللطيمة هكذا سوق مكة لكم فاخشوا. الشيخ ذكر ابن كثير أنها غزوة حمراء الأسد الآن بس قال لكم فاخشوهم ولا تأتوهم. فزادهم ذلك القول إيمانا أي ثبوتا في دينهم وإقامة على نصرة نبيهم. وقالوا حسبنا الله أي الذين يكفي أي الذي يكفينا أمرهم وهو الله ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمر. فضل شيخ وائل. أحسن الله إليك. ذكر ابن كثير أنها ليست بدر الصغرى بل هي حمراء الأسد. أي نعم هذا أما أما القول الأول هذا القول ذكره ابن جزي رحمة الله عليه. يعني هذا القول ذكره ابن جزي وابن كثير رحمة الله عليهم جميعا قال أنها حمراء الأسد. ذلك بخير الشيخ. إيه هو هذا الصحيح أنها حمراء الأسد لأن أبا سفيان ومن معه لما انتهت غزوة أحد قالوا ما فعلنا شيئا فإنا سنستأصلهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن ندركهم. فذهب أبو سفيان ليخذل عن المؤمنين فأرسل إليهم من يقول لهم هذا القول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بجراحاتكم. ولذلك الآية واضحة لأنهم قال من بعد ما أصابهم القرح يعني أنهم الآن هم مصابون وخرجوا. فهذا يدل على أنها حمراء الأسد. هنا الشيخ عمار العسكر حفظه الله تعالى يقول في صفحة 240 في قوله فبما رحمة من الله قال فسرها فبنعمة وهذا تأويل. نعم أحسن الله عليكم جزاك الله خير مداخلة طيبة. يعني هذا كما يعني قال الشيخ عادل نحن ونحن في القراءة ننبه على مثل هذه المسائل جزاكم الله خيرا. نعم قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ذبح. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لذلك الموعد فلم يلقى أحدا من المشركين ووافقوا السوق. وذلك أنه كان موضع سوق لهم فاتجروا وربحوا وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. وهو قوله لم يمسسهم سوء أي قتل ولا جراح واتبعوا رضوان الله إلى بدر الصغرى في طاعته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الوعد لبدر هذه كانت بعد عام كامل من غزوة أحد لأن أبا سفيان قال موعدنا العام القادم في بدر يريد أن ينتقم لقتلهم في بدر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكفار لم يأتوا. نعم قال قولوا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه يعني الكفار فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين لوعدي. وأيضا هذا أحد التفسيرين. والتفسير الآخر يخوف أولياءه أي أنهم بعد ما حصل لهم من غزوة أحد صار أيضا الخوف من المشركين بسبب ذلك لم يأتوا إلى حمراء الأسد ولا إلى بدر. وهذا أحد التفسيرين. ولا يحزنك قال يعني على ظاهرها يا شيخ بعضهم قال على ظاهرها وبعضهم قال لا يخوف بأوليائه يعني يخوف المؤمنين بأوليائه. بعضهم قال لا المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه الكافرين أن يأتوا إلى مقاتلة المسلمين في حمراء الأسد أو في بدر من العام المقبل. وكل المعنيين صحيح. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في نصرته وهم المنافقون واليهود والمشركون إنهم لن يضروا الله أي أولياءه ودينه شيئا وإنما يعود وبال ذلك عليهم يريد الله أن لا يجعل لهم حظا نصيبا في الآخرة في الجنة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا كرر لن يضر الله شيئا لأنه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من التسلية عن المسارعة إلى الضلالة.

لأنه يغر الإنسان بما يمنيه من طول البقاء وهو ينقطع عن قريب. لتبلون لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بالفرائض فيها وأنفسكم بالصلاة والصوم والحج والجهاد، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود ومن الذين أشركوا وهم المشركون أذى كثيرا بالشتم والتعيير، وإن تصبروا على ذلك الأذى بترك المعارضة فإن ذلك من عزم الأمور من حقيقة الإيمان. وقال بعض أهل العلم قوله هنا وإن تصبروا هذا كان في أول الأمر قبل أن ينزل الأمر بقتالهم، وبعض أهل العلم قالوا لا، بل يعني الإنسان المسلم مأمور بالصبر في كل الحالات حتى مع الأمر بالقتال إلا أن تنتهك محارم الله. نعم. قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، أخذ الله ميثاق اليهود في التوراة ليبينن شأن محمد ونعته ومبعثه ولا يخفونه فنبذوا الميثاق ولم يعملوا به، وذلك قوله فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي ما كانوا يأخذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم، فبئس ما يشترون قبح شراؤهم وخسروا. لا تحسبن الذين يفرحون الآية هم اليهود فرحوا بإضلال الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم، وليس كذلك، وأحبوا أن يحمدوا بالتمسك بالحق. قال وأحبوا أن يحمدوا بالتمسك بالحق، وقالوا نحن أصحاب التوراة وأولو العلم القديم، فلا تحسبنهم بمفازة بمنجاة من العذاب. وعلى هذا بالنسبة للآية السابقة المذكور فيها الصبر وإن تصبر وتتقوا، كان المقصود بها الصبر خلاف القتال، الصبر على الطاعة. أي نعم، لأنه أصلا فسر الفتنة أو الابتلاء بالعبادات، وذكر هنا في الوسيط بعد هذه الآية وكان هذا قبل نزول آية السيف. أي نعم، يعني هذا كما يقال التفسير الأول. أنا شيخ سلطان، والتفسير الثاني ماذا يكون؟ أنك مأمور بالصبر حتى بعد نزول آية السيف، يعني أنك تصبر ما لم تنتهك حرمات الله. جميل بارك الله فيك. نعم. قال طبعا هذا أيضا قوله هنا اليهود فلا تحسبنهم، هذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن بعض يعني طلاب ابن عباس سألوا ابن عباس عن هذا، قالوا والله لنهلكن إن كنا، قال ليس هذا، إنما هذا في اليهود الذين كانوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن الآية على عمومها، العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. طيب قوله ولله ملك السماوات والأرض أي يملك تدبيرهما وتصريفهما على ما يشاء. الآية والتي بعدها ذكرت في سورة البقرة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يصلون على هذه الأحوال على قدر إمكانهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقيل يعني الآن هو فسر الذكر هنا بمعنى الصلاة، وقيل على العموم الذكر العام، لأن وكما ورد في حديث عائشة عند هذه الآية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فيكون ذلك أزيد في بصيرتهم ربنا، أي ويقولون ربنا ما خلقت هذا، أي هذا الذي نراه من خلق السماوات والأرض باطلا، أي خلقا باطلا، يعني خلقته دليلا على حكمتك وكمال قدرتك. ربنا إنك من تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيته أهلكته وأهمته، وما للظالمين أي الكفار من أنصار يمنعونهم من عذاب الله. طيب يا مشايخ هنا في قولي للخلود فيها، أليس من كل من دخل النار فقد أخزي ولو كان عاصيا يعني من أهل التوحيد؟ يعني هو الآن حصرها بالخلود فقط، إنك من تدخل النار للخلود فيها. ودخول النار مطلقا سواء كان مخلدا أو غير مخلد فيه خزي. ماذا قال عندك شيخ سلطان في الوسيط؟ معلش إيش الإشكال عندك؟ إنك من تدخل النار، قال قتادة إنك من تخلد في النار. نعم هي. هو الآن يعني ذكر هذا للخلود، أليس كل من دخل النار فقد حصل له الخزي ولو أخرج منها؟ بلى شيخنا، يعني أنا أقصد الآن تخصيصها بالتخليد يخرجها عن العموم الذي أطلق في الآية. ذكر أثر عن عمرو بن دينار قال قدمت على جابر بن عبد الله في عمرة فسألت عن هذه الآية فقال أليس قد أخزاه حين أهلكه بالنار. يعني على قولك الشيخ، يعني العموم. ابن كثير ذكر شيء شيخ وائل؟ الآن قاعد أبحث من كثير، ما وجدت شيء الآن. طيب نواصل. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما قرب. قوله ربنا إننا سمعنا مناديا أي محمدا عليه السلام والقرآن ينادي للإيمان أي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا أي غطي واستر عنا ذنوبنا بقبول الطاعة حتى تكون كفارة لها وتوفنا مع الأبرار يعني الأنبياء أي في جملتهم حتى نصير معهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنتهم من النصر لنا والخذلان لعدونا ولا تخزنا يوم القيامة أي لا تهلكنا بالعذاب. وقوله قال ابن كثير نعم قال أخزيته أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع فقط هكذا. نعم صلى الله عليكم. قال وقوله بعضكم من بعض أي حكم جميعكم حكم واحد منكم فيما أفعل بكم من مجازاتكم على أعمالكم وترك تضييعها لكم. قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد تصرفهم للتجارة في البلاد وذلك أنهم كانوا يتجرون ويتنعمون في البلاد فقال بعض المؤمنين إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت هذه الآية. وقوله متاع قليل أي ذلك الكسب والربح متاع قليل لأنه فان منقطع. وقوله نزلا النزل ما يهيأ للضيف ومعناه هنا الجزاء والثواب وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه الكفار. ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي اصبروا على دينكم فلا تدعوه لشدة نزلت بكم وقيل على الجهاد وصابروا عدوكم فلا يكونن أصبر منكم ورابطوا أي أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب والحجة. نعم. قال سورة النساء مدنية وهي 176 آيات في عدد أهل الكوفة وسبع في عدد أهل الشام. قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أهل مكة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء خلقت من ضلع من أضلاعه وبث أي فرق ونشر منهما واتقوا الله أي خافوه واطيعوه الذي تساءلون به أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم به وتقولون أسألك بالله وأنشدك الله. وقوله والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا يرقب عليكم أعمالكم فاتقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وآتوا اليتامى. نعم شيخ في هذه في إن الله كان عليكم رقيبا ذكر ابن جزي رحمة الله عليه في مقال المراقبة كلاما جميلا يراجع في في في مطلع سورة النساء كلام جميل في صفحتين ونصف تقريبا ذكر عن مقال المراقبة بس يعني للتنبيه. قال وآتوا اليتامى أموالهم، الخطاب للأولياء والأوصياء، أي أعطوهم أموالهم إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث من أموالهم الحرام عليكم بالطيب الحلال من مالكم. وهو أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الرديء. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم إذا احتجتم إليها، إنه أي إن أكل أموالهم كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا، ألا تعدلوا في اليتامى أي في نكاح اليتامى وهمكم ذلك، فانكحوا ما طاب أي الطيب لكم من النساء، يعني من اللاتي تحل دون المحرمات. والمعنى أن الله سبحانه قال لنا فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتمهم، فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتمهن، فانكحوا من النساء مثنى أي اثنتين اثنتين وثلاث وثلاث ثلاثا ثلاثا ورباع وثلاث ورباع أربعا أربعا. فإن خفتم ألا تعدلوا أي في الأربع فواحدة أي فلينكح كل واحدة منكم واحدة، وذلك أن نكاح هؤلاء النسوة على قلة عددهن أدنى أي أقرب إلى العدل، وهو قوله ألا تعولوا أي تميلوا وتجوروا. هذا القول الأول. والقول الثاني أن المقصود وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي اليتامى من النساء اللاتي في حجوركم، وهن حلال عليكم التزوج بهن، وهذا ما فسرت به عائشة رضي الله عنها هذه الآية، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي في النساء اليتامى اللاتي تحت كفالتكم، لا تقسطوا أي لا تعطوهن مهرهن أو مهر أمثالهن، فاذهبوا إلى غيرهن وتزوجوا حتى لا تقعوا في هذا الظلم أنكم يعني تريدون أن تنكحوهن بمهر ناقص. وهذا تفسير عائشة رضي الله عنها لهذه الآية. الشيخ محمد، هذا التفسير ذكره في الوسيط. أيوة، قول عائشة هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها. نعم هذا هو، أحسن الله إليكم. طيب الشيخ يقول ما طاب لكم ما على ماذا يعود، هي لغير العاقل. أيوه هذا، لكن يعني بعض أهل العلم يتجوز في هذا ويقول ما صحيح أنها لغير العاقل وتستخدم للعاقل، وقال بعضهم أن ما هنا أريد به دعني بس أنظر، قالوا أن ما أي الطيب، يعني اذهبوا إلى غير نسائكم، فيكون الماء يعني غير نسائكم. نسيت الآن. نعم شيخ، في الوسيط ذكر وما ها هنا بمعنى من كقوله والسماء وما بنى، يعني أنها استخدمت للعاقل وهي في الأصل غير العاقل. وحروف الجر كما تعلم أنها تستبدل فيما بينها تتناوب، بس هذه ما هي حروف جر، هذه وصل بارك الله فيك. نعم أحسن الله عليكم. قال أين وصلنا، وآتوا النساء أيها الأزواج صدوقاتهن مهورهن نحلة فريضة وتدينا، فإن طبعن لكم أي إن طابت لكم أنفسهن عن شيء من الصداق فكنوا هنيئا في الدنيا لا يقضي به عليكم سلطان، مريئا في الآخرة لا يؤاخذكم الله به. ولا تؤتوا السفهاء أي النساء والصبيان أموالكم التي جعل الله لكم قياما لمعايشكم وصلاح دنياكم، يقول لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطي امرأتك وبنيك فيقومهم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم، وهو قوله وارزقهم فيها أي اجعلوا لهم فيها رزقا، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أي عدة جميلة من البر والصلة. نعم. طيب هنا دقيقة يا أخوان. هنا قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في كلمة ما طاب، قال: ومعنى ما طاب ما حسن، بدليل قوله لكم، ويفهم منه أنه مما حل لكم، لأن الكلام في سياق التشريع، في سياق التشريع. وما صدق ما طاب النساء، فكان الشأن أن يؤتى بمن الموصولة، لكن جاء بما الغالبة في غير العقلاء، لأنها نحي بها منح الصفة وهو الطيب بلا تعيين ذات. ولو قال من لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم، وكذلك حال ما في الاستفهام، كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح: فإذا قلت ما تزوجت فأنت تريد صفتها، فأنت تريد ما صفتها، أبكرا أم ثيبا مثلا، وإذا قلت من تزوجت فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها، والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح إلى آخره. يعني والآن يقول ما أتي بها لغير العاقل، لأنك تريد الوصفة لا تريد الذات، والوصفة الأصل أنه لا يدخل في كلام، يعني في إحاطة العقل. أما إذا قلت من فأنت تريد التعيين، قال: فلذلك الأفضل أن يقال ما، وهذا من بلاغة القرآن. نعم. قوله: أين وصلنا؟ وابتلوا اليتامى أي اختبرهم. أحسن الله عليك يا شيخ، ذكر الشيخ عبد المحسن بن زبن قال: يدخل فيها النسب والجمال، وهذا من أدلة على جواز رؤية المرأة في الخطبة، وهو دليل من القرآن، خلافا لما يقوله يعني بعضهم أن رؤية المخطوبة فقط جاءت في السنة. قال: وهذا جاء في القرآن. قال: ما طاب، قال يعني الجمال والنسب وغيره، يعني الوصف، أراد الوصف. نعم. جميل جميل جميل جدا، الله أكبر. نعم. أحسن الله. قوله: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم، حتى إذا بلغوا النكاح أي حال النكاح من الاحتلام، فإن أنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا للعقل وحفظا للمال، ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تبادروا بأكل أموالهم بأكل مالهم كبرهم، أي لا تبادروا بأكل أموالهم كبرهم ورشدهم، حذر أن يبلغوا، فيلزمكم تسليم المال إليهم. ومن كان غنيا من الأوصياء فليستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يقدر أجرة عمله. فإذا دفعتم أيها الأولياء إليهم، أي إلى اليتامى أموالهم، فأشهدوا عليهم، لكي إن وقع اختلاف أمكن الولي أن يقيم البينة على رد المال إليه، وكفى بالله حسيبا، محاسبا ومجازيا للمحسن والمسيء. قولوا: للرجال نصيب. الآية: كانت العرب في الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شيئا، فأبطل الله ذلك، وأعلم أن حق الميراث على ما ذكر في هذه الآية من الفرض. قولوا: وإذا حضر القسمة، أي قسمة المال بين الورثة، أولو القربى أي الذين يحجبون ولا يرثون، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وهذا على الندب والاستحباب، يستحب للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذهب والفضة، وأن يقولوا لهم قولا معروفا، إذا كان الميراث مما لا يمكن أن يرضخ منه كالأراضين والرقيق. وهنا يعني تفسير لابن جرير عجيب، حتى استغربه ابن كثير رحمه الله. فابن جرير رحمه الله قال: قسم الآية قسمين، قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى يقابلها فارزقوهم، قال: وهؤلاء الورثة، واليتامى والمساكين يقابلها وقولوا لهم قولا معروفا، قال: فهذه الآية المقصود بها أن القرابة هم الورثة، وأما غيرهم من المحتاجين فإنما يقال لهم القول المعروف. قال ابن كثير: وهذا قول غريب، فالأصل أنه هذه تتكلم عن غير الورثة، القرابة من غير الورثة واليتامى والمساكين، فإنهم يعطون استحبابا من هذا المال. قوله وليخشى الذين لو تركوا الآية، أي وليخشى من كان له ولد أو ولد صغار خاف عليهم من بعده الضيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت. هذا تأويل، أين التأويل؟ أي ابن جرير يعني كأنه تأول الآية لكي يتوافق مع آية الميراث أن القرابة هم الذين يرثون وغيرهم يقال لهم القول المعروف، لكن الصحيح أن هذا خارج كلام أهل الميراث، القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين. قال فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله. أحسن عليك يا شيخ. نعم شكرا لك يا شيخ. عودا إلى الآية الخامسة ولا تؤتوا السفهاء، يعني الله عز وجل يعني الشيخ قال النساء والصبيان ذكر الشيخ عبد المحسن قال الله السفهاء ولم يقل النساء، وهذا من تساهل بعض أهل العلم في المفردات، وليس المقصود كل النساء، يعني المقصود النساء السفهاء أو الصبيان السفهاء، يعني مو مقصود كل النساء يعني لا لا لا أو مقصود النساء كل النساء السفهاء، لا المقصود النساء السفهاء حتى لا يصير دخل على هذا الدين أن المرأة تعتبر سفيها في كل أحوالها، لا إنما السفيها من كان فيها سفه في في في استعمال مالها والتصرف في المال وهكذا. الله تعالى أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قوله أين وقال وأقاربه الذين لا يرثون فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميت، وهذا قبل أن تكون الوصية في الثلث. وقوله ذرية ضعافا أي صغارا خافوا عليهم أي الفقراء، فليتقوا الله فيما يقولون لمن حضره الموت، وليقولوا قولا سديدا عدلا، وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده ويتصدق بما دون الثلث أو الثلث. ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلما فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الآية تؤول عاقبته إلى النار، وسيصلون سعيرا نارا ذات تلهب أي يقاسون حرها وشدتها. يوصيكم الله أن يفرض عليكم، لأن الوصية من الله فرض في أولادكم، الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن أي الأولاد نساء فوق اثنتين فوق ها هنا صلة، لأن الثنتين يرثان الثلثين بإجماع اليوم، وهو قوله فلهن ثلث ما ترك، ويجوز تسمية الاثنين بالجمع، وإن كانت المتروكة المخلفة واحدة فلا النصف. وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال ولأبويه أي ولأبوي الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فإن كان الشيخ محمد هنا. نعم شيخ، على قوله إن كنا نساء فوق اثنتين، توضيح لما ذكره هنا في التفسير الوجيز بأنه صلة، ذكر في الوسيط أنه صلة لا معنى له كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق. لو قال الأفضل ما يقال لا معنى له، وإنما يقال للتأكيد. أحسنت. نعم أحسن الله عليكم، لأنه يعني ما في شيء في القرآن لا معنى له، إنما المقصود أنه أتي بها للتأكيد. ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. قال أين وصلنا حفظك الله. قال وهو قوله فلهن ثلث ما ترك، ويجوز تسمية الاثنين بالجمع، وإن كانت المتروكة المخلفة واحدة فلا النصف. وتم بيان ميراث الأولاد، ثم قال ولأبويه أي ولأبوي الميت لكل واحد منهما السدوس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أي للميت إخوة يعني أخوين، لأن الأمة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. وقوله من بعد وصية أي هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا فتعطونه من الميراث ما يستحق، ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فأفسدتم وضيعتم. إن الله كان عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما فيما دبر من الفرائض. ولذلك يقولون تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة الميراث، لأن الأصل في النفس البشرية البخل بالمال، فلذلك قد يحصل فيها الجور والظلم والمحاباة والمداراة والمداهنة، فتكفل الله بقسمتها لكي لا يحصل هذا من البشر. نعم. ولذلك قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فقد تحابي هذا ويكون ضرره أكثر عليك. نعم. ولا يبخس منه شيئا. صحيح. قال وقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، وكل وارث ليس بوالد ولا ولد للميت فهو كلالة أيضا. والكلالة في هذه الآية الميت، أي وإن مات رجل ولا ولد له ولا والد وله أخ أو أخت يريد من الأم بإجماع من الأمة، فلكل واحد منهما السدوس وهو فرض الواحد من ولد الأم، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء. وقوله غير مضار أي مدخل الضرر على الورثة، وهو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة، والله عليم فيما دبر من هذه الفرائض، حليم عمن عصاه بتأخير عقوبته. طيب هنا الشيخ عمار العسكر حفظه الله أرسل قال القول في تأويل قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، قال أبو جعفر الطبري يعني قال اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ربنا إنك من تدخل النار من عبادك فتخلده فيها فقد أخزيته، وقال ولا يخزي مؤمن أو ولا يخزى مؤمن مصيره إلى الجنة وإن عذب بالنار بعض العذاب. وقال آخرون معنى ذلك ربنا إنك من تدخل النار من مخلد فيها وغير مخلد فيها فقد أخزي بالعذاب. قال أبو جعفر وأولى القولين بالصواب عندي قول جابر إن من أدخل النار فقد أخزي بدخوله إياها وإن أخرج منها، وذلك أن الخزي إنما هو هتك ستر المخزي وفضيحته، ومن عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه فقد فضحه بعقابه إياه وذلك هو الخزي. انتهى باختصار من تفسير ابن جرير. يعني شيخ عمار الحافظ ابن جرير رحمه الله يرى أن لا تحصر الآية بالمخلدين. جزاك الله خير على الفائدة. قوله واللاتي يأتين الفاحشة يفعلن الزنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن فاحبسوهن في البيوت في السجون. وهذا كان في أول الإسلام إذا كان الزانيان ثيبين حبسا ومنع من مخالطة الناس، ثم نسخ ذلك بالرجم وهو قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، وهو سبيلهن الذي جعله الله لهن. قوله واللذان يأتيانها أي البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة فآذوهما بالتعنيف والتوبيخ، وهو أن يقال لهما انتهكتما حرمات الله وعصيتماه واستوجبتما عقابه فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فاتركوا أذاهما. وهذا كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخه قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد الآية. وهذا تفسير بديع من الواحد هنا، حيث حمل الآية الأولى على السيبين والآية الثانية على البكرين. وهذا يعني هذا طبعا كله منسوخ، لكن يعني كما يقال تفسير مخرج جيد، لأن بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن جرير قال إن الرجل الثيب ذكر في الآية الثانية، ويكون واللذان يأتيانها أي البكر والثيب من الرجال. لكن يشكل على هذا أي أين ذكرت المرأة؟ ابن جرير يقول المرأة في الآية الأولى سواء كانت بكرا أو ثيبا، والآية الثانية خاصة بالرجال سواء كان بكرا أو ثيبا. لكن هنا الواحد عكس، فقال الآية الأولى للثيبين من الرجال والنساء، والآية الثانية للبكرين من الرجال والنساء. نعم. قوله إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة التي أوجب الله على نفسه بفضله قبولها للذين يعملون السوء بجهالة، أي إن ذنب المؤمن جهل منه والمعاصي كلها جهالة، ومن عصى ربه فهو جاهل. ثم يتوبون من قريب، أي من قبل الموت ولو بفواق ناقة. انظر الآن، قال ولو بفواق ناقة، يعني هنا قال لا يقبل توبتهم، هنا ولو بفواق ناقة، وهذا قبل الموت، يعني قبل الموت بما بين الحلبتين الشخبة، ما بين الشخبتين في حلب الناقة. نعم. قال فأولئك يتوب الله عليهم، يعود عليهم بالرحمة، وكان الله عليما حكيما، علم ما في قلوب المؤمنين من التصديق، فحكم لهم بالتوبة قبل الموت بقدر فواق ناقة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي المشركين والمنافقين، ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني ولا توبة لهؤلاء إذا ماتوا على كفرهم، لأن التوبة لا تقبل في الآخرة. أولئك اعتدنا، أي هيئنا وأعددنا. والله أعلم. نعم تفضل. هنا أضاف إضافة، يمكن أيضا الجري لنا القول في هل تقبل توبته أم لا تقبل. نعم. قال ومعنى الآية لا توبة لمشرك ولا لمنافق إذا تاب عند حضور الموت وهو النظر إلى ملك الموت. أي نعم. كأنه الرمق الأخير على ما يصفونه الآن. أنا أظن والله أعلم أنه لا تعارض بين كلامه الأول وهذا، لأنه هنا يتكلم فأولئك يتوب الله عليهم في المؤمنين، فهو يقول إن الله يقبل توبة المؤمن حتى قبل الموت. وأما في الكافرين فإنه لا يقبله عند الموت، يعني فكأن كلامه متسق في هذا المعنى أنه لا تقبل توبة الكافر عند الموت في آية النساء وآية آل عمران. قال قولوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم الآية، كان الرجل إذا مات ورث قريبه من عصبتي امرأته، وصاروا كان الرجل إذا مات ورث قريبه من عصبة امرأته وصار أحق بها من غيره، فأبطل الله ذلك وأعلم أن الرجل لا يرث المرأة من الميت. وقوله أن ترث النساء كرها، يريد عين النساء كرها، أي نكاح النساء وهن كارهات. ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمونا، كان الرجل يمسك المرأة وليس له فيها حاجة إضرارا بها حتى تفتدي بمهرها، فنوه عن ذلك ثم استثنى فقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي الزنا. فإذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضار حتى تختلع منه، وعاشرون بالمعروف، أي بما يجب لهن من الحقوق، وهذا قبل أن يأتين الفاحشة. فإن كرهتموهن الآية، أي فيما كرهتم مما هو لله رضا، خير كثير وثواب عظيم. والخير الكثير في المرأة المكروهة أن يرزقه الله منها ولدا صالحا. قوله وإن أردتم الآية، أي إذا أراد الرجل طلاق امرأته وتزوج غيرها لم يكن له أن يرجع فيما آتاها من المهر، وهو قوله وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا ظلما وإثما مبينا. وفي هذا نهي عن الضرار في غير حال الفاحشة وهو أن يضارها لتفتدي منه من غير أن أتت بفاحشة أو من غير إن أتت بفاحشة. وكيف تأخذونه أي المهر أو شيئا منه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل إليه بالمجامعة ولا يوصل إليها كذا أو وصل إليها. عندك يا شيخ سلطان هنا ما ذكر هذا الضمائر هنا وضح قال وصل بعضكم إلى بعض بالجماع إليه لعله يقصد الفرج يا شيخ. أي طيب. قال ولا يجوز الرجوع في شيء من المهر بعد الجماع وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو ما أخذه الله على الرجال للنساء من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية كان الرجل من العرب يتزوج امرأة أبيه من بعده وكان ذلك نكاحا جائزا في العرب فحرمه الله تعالى ونهى عنه. وقوله إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه إنه أي إن ذلك النكاح كان فاحشة زنا عند الله ومقتا بغضا شديدا وساء سبيلا وقبح ذلك الفعل طريقا. ثم ذكر المحرمات من النساء فقال حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم جمع الربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره التي في حجوركم أي في ضمانكم وتربيتكم وحلائل وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم لا من تبنيتموه وأن تجمعوا أي الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف مضى منكم في الجاهلية فلا تؤاخذون به بعد الإسلام. هنا عند قوله في حجوركم أي في ضمانكم وتربيتكم يعني كما يقال هذا على سبيل التغليب وإلا قد تكون الربيبة ليست تحت التربية وإنما تكون مثلا عند أبيها أو عند أهل الزوج السابق لكن هذا على سبيل التغليب. وقد جاء هذا عن علي لكن يعني استنكره الحافظ ابن كثير في التفسير جدا. نعم وقال هذا قول ليس شرطا يعني أي ليس شرطا أن تكون في تربية زوج الأم وإنما هذا ذكر على سبيل التغليب بمجرد أن تكون ابنة للزوجة فهي محرمة بعد الدخول. نعم. قال الجزء الخامس والمحصنات وذوات الأزواج من النساء وهن محرمات على كل أحد غير أزواجهن إلا ما ملكتموهن بالسبي من دار الحرب فإنها تحل لمالكها بعد الاستبراء بحيضة كتاب الله عليكم كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم وأحل أو وأحل لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلك من النساء أن تبتغوا أي تطلبوا بأموالكم إما بنكاح وصداق أو بملك يمين. أي هذا خطأ هنا الآية ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلكم من النساء أن تبتغوا أي تطلبوا بأموالكم إما بنكاح وصداق أو بملك يمين محصنين ناكحين غير مسافحين زانين فما انتفعتم وتلذذتم به منهن أي من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تامة وإن استمتع بعقد النكاح آتى نصف المهر ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حط المهر أو إبراء من بعض الصداق أو كله إن الله كان عليما بما يصلح أمر العباد حكيما فيما بين لهم من عقد النكاح. ومن لم يستطع منكم طولا أي قدرة وغنا أن ينكح المحصنات الحرائر المحصنات الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي فليتزوج مما ملكت أيمانكم، يعني جارية غيره من فتياتكم أي مملوكاتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، أي اعملوا على الظاهر في الإيمان، فإنكم متعبدون بما ظهر والله يتولى السرائر، بعضكم من بعض أي دينكم واحد، فأنتم متساوون من هذه الجهة، فمتى وقع لأحدكم الضرورة جاز له أو الضرورة جاز له تزوج الأمة، فانكحوهن بإذن أهلهن أي اخطبوهن إلى ساداتهن وآتوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل وضرار، محصنات عفائف غير مسافحات غير زوان علانية ولا متخذات أخدان زوان سرا، فإذا أحصن تزوجن، فإن أتين بفاحشة بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات الأبكار الحرائر من العذاب أي الحد، ذلك أي ذلك النكاح نكاح الأمة لمن خشي العنة منكم، أي خاف أن تحمله شدة الغلمة على الزنا فيلقى العنة أي الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة، أباح الله نكاح الأمة بشرطين، أحدهما عدم الطول والثاني خوف العنة، ثم قال وأن تصبروا أي عن نكاح الإماء خير لكم لئلا يصير الولد عبدا. قوله يريد الله في قوله تعالى بعضكم من بعض فسرها هنا في الوجيز بالدين، وفي الوسيط فسرها بالنسب، قال بعضكم من بعض أي في النسب كلكم بنو آدم. أي عجيب، هنا يعني تغير تفسيره تماما. نعم أيوة. قال بعضكم من بعض أي دينكم واحد، وهناك قال النسب أي في النسب كلكم بنو آدم، فلا يدخلنكم الأنفة. والله يحتاج هذا لتوجيه. اي نعم والله تحتاج لتوجيه صحيح، لانه الان هو الان ذكر الايمان هنا وقال والله اعلم بايمانكم، يعني فهو اشترط في الأمة ان تكون مؤمنة، فلا يجوز نكاح الكتابية الأمة الكتابية ولا المشركة، فقولوا بعضكم من بعض اي في الدين هذا متجه، وايضا هنا ايضا متجه ايضا القول الاخر بعدما ذكر الايمان اراد ان يبين انه يجوز لكم ان تنكحوا الاماء لانهن بشر مثلكم. نعم اخ نواف يقول هل يعني يمكن نكاح ذات النسب صاحبه الدين؟ هنا الان المشكله يا شيخ نواف ذات النسب هذه اما هنا الشيخ فهد بن حمد يقول في المختصر في التفسير وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية. مختصر ذكر الشوكاني لأنهم جميعا بنو آدم. يعني الآن يريد أنه قضية النسب ما أعلم يا شيخ. بسم الله يحتاج هنا توجيه، إن شاء الله نراجع كلام أهل العلم ونقول الدرس القادم بإذن الله. طيب بس نختم هذه الآية ونقف إن شاء الله أو المقطع. قوله يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح عملكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهو دين الحنيفية ويتوب عليكم يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته، والله يريد أن يتوب عليكم أن يخرجكم من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى، ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم الزناة وأهل الباطل في دينهم أن تميلوا عن الحق وقصد السبيل بالمعصية ميلا عظيما فتكونوا مثلهم، يريد الله أن يخفف عنكم في كل أحكام الشرع، وخلق الإنسان ضعيفا يضعف من الصبر عن النساء. طيب هنا ذكر الشيخ فهد بن جزي رحمة الله عليه ذكر قال بعضكم من بعض أي إماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. أو يقال المعنى الآية تشمل المعنيين، بعضكم من بعض في الإيمان لأنه سبحانه اشترط الإيمان في الإماء، وأيضا بعضكم من بعض في قضية أنكم ترجعون لآدم فلماذا الأنفة؟ وهو ما قال الشوكاني، لأنهم جميعا بنو آدم. جميل جميل، بارك الله فيك. نعم طيب، نقف بقي شيء شيخ وائل، ما ادري انقطع الصوت، ما في شيء. نعم، جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة يا أخوالي رابط التحضير، أنا أعيدكم الله المستعان، الآن لن أخرج من الرابط هنا حتى يعني أكون كتبت الرابط وينزل للدروس الأربعة السابقة كاملة، بحيث لا أتخلف في هذا. هنا قال أحد الإخوة، نقل والله ما أدري كأنه اسمه مشعل، أي الشيخ مشعل، قوله تعالى بعضكم من بعض ابتداء وخبر كقولك زيد في الدار، والمعنى أنتم بني آدم، وقيل أنتم مؤمنون، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، المعنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض، هذا فتاة هذا وهذا فتاة هذا، فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح، والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العربي التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا، قال علموا أن ذلك التهجين لا معنى له، فإنما انحطت الأمة فلم يجوز للحرز تزوج بها إلا عند الضرورة، لأنه تسبب إلى إرقاق الولد، وأن الأمة لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها مشغولة بخدمة المولى. هذا من الحادية عشر، والله أعلم كأنه من تفسير القرطبي، ليس كذلك؟ كأنه من تفسير القرطبي. طب هذا ويقول الشيخ عيسى هنا الفيلكاوي الله يحفظه، اجعلوا نهاية المجالس ينزل رابط واحد للتحضير أفضل من تحضير يومي، والله هذا أخف علي، هذا من تفسير الطبري الشيخ مشعل يقوم. نعم هكذا، لا ما أظن يا شيخ مشعل من الطبري، لأنه يقول الحادية عشرة قوله تعالى فهو الآن هذا على تعداد المسائل، هذا القرطبي الذي يعد المسائل، تأكد يا شيخ مشعل من أين نقلت، والله أعلم كأنه تفسير القرطبي. أي نعم القرطبي، بارك الله فيك، هذا هو، أي هذا من تفسير القرطبي، جزاك الله خير. كذلك ذكر صاحب الجلالين يا شيخ قال أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهم، يعني نفس الله، لكن هذا المعنى الذي ذكره القرطبي جميل، ذكر ثلاثة أقوال يعني جميلة، الأولى الدين، والثانية أنتم بنو آدم، والثالثة بعضكم من بعض، أي هذا ينكح فتاة هذا وهذا يعني قول ثالث جميل. نعم طيب، شيخنا يقول الآن لا يوجد إماء، إيه خلاص حنا نتناقش في كواقع الله المستعان، لكن يقول من باب العلم، العلم بالمسألة خير من عدم العلم بها، الله المستعان. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم شاء الله يصلح أحوال المسلمين يا رب. طيب احنا وقفنا عند الآية 28، لا 26، انتهينا من الآية 28، غدا نبدأ آية 29 إن شاء الله. طيب أنا أنزل لكم الرابط لهذا الأربعة أيام، وأسأل الله أن يقدرني أني أنزل لكم الرابط، وإلا بعدين سنعتمد كلام الشيخ عيسى الفيلكاوي حفظه الله أننا نجعله في آخر المجلس، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. انتهى المجلس. هذا المجلس الرابع يا شيخ، ها يا اخوان هذا المجلس الرابع. اي نعم اي نعم، بارك الله فيك. اي شباب أبو أحمد الشريف تريد شيء؟ بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شيخ محمد اتصل عليك بعد قليل. طيب بس دقائق أكتب الرابط وبعدين أكلمك إن شاء الله. أشكرك. السلام عليكم شباب.